من القاهرة. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، هذا لقاء جديد من أنغام من بلدنا. لقاء اليوم أيها الأصدقاء مع الثلاثي المرح، هذه الأصوات التي تناغمت وقدمت غناء شعبيا جميلا يعيش في ذاكرتنا. من منا ينسى هينم قص وهينم قص، وأيضا على نور العين مسيلي يا قمر، دي حلاوة الزين، شوكولاتة وعين جمل. أيضا من منا لا يتذكر وتعيش في ذاكرته منذ الطفولة هذه الكلمات وهذه الغنائيات، أهجه يا ولاد أهجه يا ولاد، أشهر الأغنيات الرمضانية الجميلة التي تذكرنا بشهر رمضان ونحن على أبواب هذا الشهر الكريم بعدما نستقبل إن شاء الله هلال شهر شعبان. غنى هذا الثلاثي العديد من الأغنيات الجميلة التي لا يمكن أن تمحى من ذاكرتنا الغنائية المصرية والعربية الشعبية، صفاء لطفي وسناء البروني ووفاء مصطفى، هذه أسماء لهذا الثلاثي المرح. نبقى الآن مع الثلاثي المرح في أنغام من بلدنا وهنا بقص. رمش مكحل رباني خد هديت بستاني، رمش مكحل رباني خد هديت بستاني، وقوامي يا سلام وزلاني والخطوة تصح الأشواق على دق قلوب العشاق. تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم، هنا مقص وهنا مقص هنا رايس بتترص، هنا مقص وهنا مقص هنا رايس بتترص، وقصدنا بيت المأزون والمأزون عاوز يمسون، واليمسون بالتصنية فوقها شبكة وهدية، والمهر صرف منديل مية ومية برضو قليل برضو قليل برضو قليل، واحنا دوب اتخرجنا عالحلوين اتفرجنا، واحنا دوب اتخرجنا عالحلوين اتفرجنا، لسه لا شخللنا جيوبنا ولا عمرنا الا قلوبنا، وقلوبنا بتقول تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم، هنا مقص وهنا مقص عاوزين نوصل ما نقصش، هنا عرايس بتترص والعرس ما بتترصش، هنا مقص وهنا مقص عاوزين نوصل ما نقصش، هنا عرايس بتترص والعرس ما بتترصش، طب قلنا المهر اتدبر والعيشة كمان تتدبر، طب قلنا المهر اتدبر والعيشة كمان تتدبر، عشق من فوق شجرايا وتاني هنفرشها بكام كنبة وقلة وكوباية أولها عاوزين شقة عشق من فوق شجرايا وتاني هنفرشها بكام كنبة وقلة وكوباية وتالتها زي تانيها ورابعها هنسويها وتالتها زي تانيها ورابعها هنسويها دي ما هي على قد الحال ما احنا كمان لينا مهية سنوي التانية حيجوا عيال ويا علاوة وتانية دي ما هي على قد الحال ما احنا كمان لينا مهية سنوي التانية حيجوا عيال ويا علاوة وتانية يعني نقايس عالمأزون يبقى كلامكم كده موزون يعني نقايس عالمأزون يبقى كلامكم كده موزون في قلوبنا بتقول تك تك دم تك تك دم تك تك دم وقلوبنا بتقول دم دم تك دم دم تك دم دم تك. ظهر الثلاثي المرح في خمسينيات القرن العشرين وتميزت أعمال هذا الثلاثي الغنائي الاجتماعي بحس شعبي تناسب مع جميع المستويات، فأشهر الأغنيات التي عاشت في ذاكرتنا بصوت هذا الثلاثي المرح. ولقاؤنا التالي أيها الأصدقاء مع هذه الغنائية الشعبية الجميلة في أنغام من بلدنا والثلاثي المرح منتاش خيالي يا ولا منتاش خيالي يا ولا يا ولا منتاش على بالي لو النبي منتاش خيالي يا ولا يا ولا منتاش على بالي لو النبي لو شوفك تكتفي يا ولا تتوب الصافي يا ولا لقيني حافي يا ولا مش جاي على بالي لو النبي شوفت شعري يا ولا يا ولا منطور على ظهري يا ولا يا ولا لتزود مهري يا ولا يا ولا مش جاي على بالي لو النبي منتاش خيالي يا ولا يا ولا منتاش على بالي لو النبي لو شوفت القرى يا ولا زي البندورة يا ولا لتبيع بندورة يا ولا مش جاي على بالي لو النبي القصة يا ولا يا ولا مرسوسة رصة يا ولا يا ولا لكدوب من بصة يا ولا يا ولا مش جاي على بالي لو النبي منتاش خيالي يا ولا يا ولا منتاش على بالي لو النبي لو تعرف حالي يا ولا وتريح بالي يا ولا رحتك أحلالي يا ولا دايما على بالي أو النبي لو النبي أنغام من بلدنا من القاهرة أصدقائي المستمعين ما زلنا مع الثلاثي المرح وعلى بيعين العنب نستمع الآن Yeah. انتهى اللقاء أيها الأصدقاء. في الأسبوع القادم إن شاء الله مع رحلة غوص جديدة مع أنغام شعبية جديدة بأصوات تعيش في ذاكرتنا تؤثر فينا، تأخذ من المجتمع المصري في بيئاته المختلفة وتقدم هذا الرحيق الغنائي الشعبي الجميل. شكرا صديقي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو، إلى لقاء جديد في الأسبوع القادم إن شاء الله. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.